أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. فطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا نتابع اللقاء مع هذه المختارات من ديوان ترجمان للأشواق لشيخ مشايخ الصوفية محي الدين بن عربي، وما زلنا نتجول بين أزاهير هذا البستان ورياحينه التي تنطق بأقباسه الإيمانية ونفحاته الصوفية الروحانية. يقول محي الدين بن عربي: يا أيها البيت العتيق، تعالى نور لكم بقلوبنا يتلالى، أشكو إليك مفاوزا قد جبتها، أرسلت فيها أدمعي أرسالا، أمسي وأصبح لا ألذ براحة، أصل البكور وأقطع الآصال، إن النياق وإن أضر بها الوجى تسري وترفل في السرى إرفالا، هذا الركاب إليكم فارت بنا شوقا وما ترجو بذاك وصالا، قطعت إليك سباسبا ورمالا وخدا وما تشكو لذاك كلالا، ما تشتكي ألم الوجى وأنا الذي أشكو الكلالا، لقد أتيت محالا. ويقول محي الدين بن عربي: بأبي الغصون المائلات عواطف، العاطفات على الخدود سوالف، المرسلات من الشعور غدائرا، اللينات معاقدا ومعاطفا، الساحبات من الدلال ذيولها، اللابسات من الجمال مطارفا، الباخلات بحسنهن صيانة، الواهبات متالبا ومطارفا، المونقات مضاحكا ومباسما، الطيبات مقبلا ومراشفا، الناعمات مجردا، والكاعبات منهدا، والمهديات ظرائفا، الخاليات بكل سحر معجب عند الحديث مسامعا ولطائفا، السافرات من الحياء محاسنا تسبي بها القلب التقي الخائفا، المبديات من الثغور لآلئا تشفي بريقتها ضعيفا تالفا، الراميات من العيون رواشفا قلبا خبيرا بالحروب مثاقفا المطلعات من الجيوب أهلة لا تلفين مع التمام كواسفا المنشيات من الدموع سحائبا المسمعات من الزفير قواصفا. ثم يقول محي الدين ابن عربي: يا صاحبي بمهجتي خمصانة أسدت إلي أياديا وعوارفا، نظمت نظام الشمل فهي نظامنا عربية عجماء تلهي العارفة، مهما رمت سلت عليك صوارما ويريك مبسمها بريقا خاطفا. يا صاحبي قفا بأكناف الحمى من حاجر، يا صاحبي قفا قفا، حتى أسائل أين سارت عيسهم فقد اقتحمت معاطبا ومتالفا، ومعالما ومجاهلا بشملة تشكو الوجا وسباسبا وتنايفا، مطوية الأقراب أذهب سيرها بحثيثه منها قوى وسدايفا، حتى وقفت بها برملة حاجر فرأيت نوقا بالأثيل خوالفا، يقتادها قمر عليه مهابة فطويت من حذر عليه شراسفا، قمر تعرض في الطواف فلم أكن بسواه عند طوافه بي طائفا، يمحو بفاصل برده آثاره فتحار لو كنت الدليل القائفا. ويقول محي الدين ابن عربي: ألا يا فرى نجد تباركت من نجدي، سقتك سحاب المزن جودا على جودي، وحياك من أحياك 50 حجة بعود على بدء وبدء على عودي، قطعت إليها كل قفر ومهمه على الناقة الكوماء والجمل العودي، إلى أن تراء البرق من جانب الحمى وقد زادني مسراه وجدا على وجدي. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع ديوان ترجمان الأشواق إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويتقن.